بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن هذا اليوم أو هذه الليلة معنا حديثان أو أكثر من حديث. حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. ولمسلم: أولاهن بالتراب. وله في حديث عبد الله ابن مغفل أن رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبعا وعفروه الثامنة بالتراب. متفق عليه. هذا الحديث الأول في هذه الليلة، وهو حديث شرب الكلب في الإناء، أو إذا ولغ الكلب في الإناء فما حكم ما في هذا الإناء وكيفية تطهير هذا الإناء من أثر هذا الكلب. قبل هذا الموضوع، هو أن اقتناء الكلاب محرم إلا ما استثناه الشارع، أن اقتناء الكلاب محرم إلا ما استثناه الشارع الحكيم. وجاء الاستثناء في بعض الأحاديث والروايات في بيان أو حديث في الزرع والماشية والحراسة، في الحراسة والصيد، في الحراسة والصيد، وفي بعض الروايات في الحرث أي الزرع، في الحرث أي الزرع. فهذه الأحاديث التي جاءت، أو بعض الأحاديث التي جاءت في حرمة اقتناء الكلاب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم فيما ورد أنه قال: من اقتنى كلبا إلا كلب صيد، كلب ماشية أو كلب صيد، نقص من عمله كل يوم قيراط. وفي حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، فيه كلب ولا صورة. صححه الألباني في صحيح ابن ماجة. فدلت الأحاديث الكثيرة على تحريم اقتناء الكلاب، على تحريم اقتناء الكلاب، وأنها لا ينبغي للمسلم أن يقتني هذه الكلاب إلا فيما استثناه الشارع، وهو كلب الصيد وكلب الماشية وكلب الحرث أو الزرع، للحاجة إلى هذا، للحاجة إلى هذه الأصناف من الكلاب. أما استقناء أو اقتناء الكلاب كما هو حاصل في هذه الأزمنة فإنه محرم، لا يجوز اقتناؤها، ولا يجوز تقليد من يقتني هذه الكلاب ممن جعل هذه الكلاب موجودة في بيوتهم، وبالتالي فإنه ينقص من عمله كل ليلة أو كل يوم قيراط. وهذه الأحاديث الواردة في التحذير من اقتناء الكلاب: فإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. الحديث هنا عندنا على بيان الأحكام المتعلقة في شرب الكلب من الإناء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. ولمسلم: أولاهن بالتراب. والرواية الأخرى: إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبعا وعفروه الثامنة بالتراب. عندنا عدد من المسائل، عدد من المسائل. المسألة الأولى بيان مفردات هذه الكلمة ولغ الكلب. ولغ بمعنى شرب بطرف لسانه، ولغ يعني شرب الكلب بطرف لسانه. والولوغ عادة يكون لي خاص بالسباع، يكون خاص بالسباع. طيب، المسألة نجاسة الكلب في الأمر الأول، نجاسة الكلب. والأمر الثاني: هل يجب التسبيع، يعني أن نغسله سبعا؟ والأمر الثالث وهو قضية التتريب، أي نجعل فيه التراب. ومسألة أخرى، هل تغني المنظفات الموجودة عن التراب أو لا؟ هذه هي المسائل. إذا المسألة الأولى مسألة نجاسة الكلب، الكلب لا شك أنه من نجس، الكلب لا شك أنه نجس، ونجاسة الكلب هي ما جاء في ما ذهب إليه جمهور العلماء بأن الكلب نجس، ولذلك جاء في حديث أبي هريرة طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب، إذا ولغ فيه الكلب. ولا يمكن أن يكون الطهور في عرف الشرع لا يكون إلا عن نجس، لما قال طهور إناء أحدكم، طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب، لا يكون الطهور إلا أنه ماذا في عرف الشرع إلا من أمر فيه نجاسة أو حدث، من أمر فيه نجاسة أو حدث، ولا حدث على الإناء حينئذ، وإنما تتعين النجاسة، تتعين النجاسة، يعني أن الكلب نجس بعينه بكامله، بلسانه وشربه ومن الإناء وبجسده بجميع أطرافه، فإنه نجس، فإن الكلب نجس. طيب، هذه المسألة الأولى، نجاسة الكلب، نجاسة الكلب. الحديث هنا خصص الشرب، خصص الشرب إذا شرب الكلب، وخصص الولوغ، قال إذا ولغ الكلب في الإناء. هل يستمر هذا التحذير في قضية ما إذا أكل الكلب من أمور ليست بسائلة، يعني في الأمور الجامدة أو لا؟ أيضا هذه المسألة هي محل خلاف بين أهل العلم، والراجح أن الكلب نجس كله، فحينئذ تنجس أو تتنجس جميع ما يباشره هذا الكلب، سواء كان بلسانه أو كان يعني عن طريق الشرب أو عن طريق الأكل. طيب، ورد في الحديث أنه يغسل سبعا، أنه يغسل سبعا، فالجمهور على الأصل وهو الأخذ بهذا الحديث، الأخذ بظاهر هذا الحديث، فالتسبيع، يعني أن لابد أن نغسل الإناء سبع مرات، لابد أن نغسل الإناء سبع مرات إثر ما حصل من نجاسة الكلب، فالتسبيع ما يقال بالتسبيع قال به الجمهور، وهم القائلون بهذا القول، إلا أن من قال بالطهارة يحمل العدد على التعبد. طيب، هل التسبيع، يعني هل السبعة كافية لطهارة هذا الإناء، أو أنه إذا اكتفي أو طهر الإناء بثلاث أو باثنين أو بأربع نكتفي؟ قالوا لا، لابد من وجود سبع غسلات تعبدا وإعمالا لهذا الحديث، وإعمالا لهذا الحديث. ولذلك روي في روايات أخرى أو في أقوال أخرى لبعض أهل العلم أنه يغسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب ثلاثا، وهذه الرواية ضعيفة، وهي منقولة عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله، كما أنها في أثر موقوف عن أبي هريرة رضي الله عنه في قضية الثلاث. إذن الراجح هو ما كان عليه الجمهور، هو أن الغسل يكون سبع غسلات لهذا الإناء الذي ولغ منه الكلب. لماذا طيب سبع غسلات؟ قالوا نحمل العدد هنا على التعبد، لأنه إعمالا لما جاء في الحديث، إعمالا لما جاء في الحديث. طيب، هذا الأمر الأول، إذا نغسله سبع غسلات. قال ولمسلم أولاهن بالتراب، يعني أول ما نبدأ أن ندلك هذا الإناء بالتراب، هذه الرواية الأولى. ورواية عبد الله قال إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبعا وعفروه الثامنة بالتراب، وعفروه الثامنة بالتراب. يعني الآن عندنا مسألة التتريب، التتريب يعني أن نضع عليه ترابا، أن نضع عليه ترابا، هل هذا التراب الذي نضعه تكون في الأولى أو يكون في الثامنة بعد أن نغسله سبع غسلات في الماء نجعل عليه التراب، أو نجعل التراب ثم نغسله سبع غسلات؟ طبعا أول قضية هي قضية التتريب، هل التتريب واجب أو ليس بواجب؟ قال بوجوبه الجمهور، ولم يوجبه الحنفية ولا المالكية، والصحيح الموافق للدليل هو أن التتريب واجب، أن التتريب واجب، لهذا النص أو لهذا الحديث. الذين قالوا أنه يستحب التتريب، يستحب التتريب يعني غسله بالتراب، قالوا نجعله استحبابا ليس وجوبا، وذلك لاضطراب الرواية فيه، فمرة قال أولاهن بالتراب، ومرة قال ماذا الثامنة بالتراب وعفره الثامنة بالتراب، وهكذا، فاختلاف الرواية في الحديث أو في التراب، قالوا هذا ينقله من الوجوب إلى الاستحباب، فإنه يكتفي في الغسل، وبالتالي يكون ماذا، وبالتالي إن تربه فهو مستحب، وإن لم يترب فلا حرج. أما الجمهور فعلى ماذا؟ الجمهور قالوا بأنه يجب التتريب. طيب موضع التتريب هل يكون في الأولى أو يكون في الثانية الثامنة؟ قد يكون في الأولى على رواية مسلم، ويكون في الثانية عفوا في الثامنة على الرواية الأخرى. وإذا كان في الثامنة نحتاج إلى أن نغسله أيضا غسلة لتذهب هذا التراب، ولذلك من جعله في الأولى فإنه لا يحتاج إلى غسلة أخرى في التراب. ثم اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في قضية هل الصابون والمنظفات الحديثة تكفي عن التراب أو لا تكفي عن التراب. إذن المسألة الأولى وهي مسألة نجاسة الكلب، قلنا أنه نجس، وهل هذه النجاسة عامة في جميع الكلب أو خاصة بفمه ولعابه؟ طبعا قلنا أن الجمهور يقولون بعموم نجاسة الكلب، بعموم نجاسة جميع بدن الكلب. والقول الآخر قالوا بأنه ماذا، بأن نقصر النجاسة على لسان وفم الكلب، على لسانه وفمه، وذلك أنهم يرون أن الأمر بالغسل تعبدي لا للنجاسة، قالوا لأنه ليس للنجاسة وإنما هو للتعبد، وإذا كان للتعبد فإننا نقتصر على ما جاء عليه النص، وهو أنه قال بلسانه أو ورد إذا شرب. وكما أثبت ذلك يعني القول الآخر، قالوا أنه تعبد يقتصر فيه على النص الوارد، يقتصر فيه على النص الوارد، لكن القول الأول هو الراجح، لأنه يوجد في بدنه أجزاء هي أنجس وأقذر من فمه ولسانه، وأن الأصل في الأحكام التعليل فيحمل على الأغلب، وأنه ظهر أن نجاسة الكلب نجاسة يعني فيها من جانب الطب أيضا، فيها مكروبات لم تصبح مما لا تعقل علته، وإنما أصبحت الحكمة ظاهرة فيه. فجميع أعضاء الكلب، يده أو ذنبه أو رجله أو نحو أي عضو من أعضائه، فإنها ماذا؟ فإنها نجسة إذا وقع في الإناء غسل 7 مرات بعد إهراق ما فيه. طبعا لابد أن نهرق الموجود سواء كان ماء أو سائلا، فنهرقه ثم نبدأ بالغسل، حينئذ. هذا بالنسبة إلى هذا الأمر. الأمر الثاني وهو ماذا قلنا، هو هل المنظفات الصابون والمطهرات الحديثة تغني عن التراب أو لا تغني عن التراب. بهذا قال قوم وهذا قال آخرون، ورواية عن الإمام أحمد رحمه الله أيضا وافق، قال بالنص أنه لا يكفي إلا التراب، لا يغني إلا التراب، ويكون بحديث ولوغ الكلب، ينتهي هذا الحديث على المسائل التي ذكرناها. المسألة الأولى على نجاسة الكلب عامة، والمسألة الثانية على التتريب على قول الجمهور أنه يجب، والمسألة الثالثة أن المنظفات الموجودة الآن الصابون ونحوه، فإن هذه المطهرات قال بعض أهل العلم أنه تغني عن التراب، وقال آخرون لا، لابد أن نتقيد بالنص الوارد، فلا بد من وجود ماذا، وجود هذا التراب، لأن فيه من الخصائص ما لا يوجد في تلك المنظفات. طيب لو أكل الكلب من طعام جامد لا يسري لعابه فيه، فقد قال بعضهم بإراقته أيضا، حكى النووي عن بعض الشافعية أنه يؤخذ موضع فمه وما حوله قياس على الفأرة، والباقي طاهر يحل أكله. الحديث الثاني أو الحديث الذي يليه وهو حديث حمران مولى عثمان رضي الله عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، أنه رأى عثمان أي عثمان بن عفان رضي الله عنه دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلها 3 مرات ثم أدخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه 3 ويديه إلى المرفقين 3 ثم مسح برأسه ثم غسل رجليه 3 ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوء هذا، ثم قال من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى 2 ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا الحديث متفق عليه. والحديث الآخر هو حديث عمرو ابن يحيى المازني عن أبيه قال شهدت عمرو بن الحسن سأل عبد الله بن زيد عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بتور من إناء فتوضأ لهم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكفأ على يديه من التور فغسل يديه 3 ثم أدخل يده فمضمض واستنشق 3 بـ3 غرفات ثم أدخل يده فغسل وجهه 3 ثم أدخل يده فغسلهما 2 إلى المرفقين ثم أدخل يده فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر 1 ثم غسل رجليه. وفي رواية بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه. وفي رواية أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في تور من صفر، والتور شبه الطست، متفق عليه. هذان الحديثان في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا بعض المسائل في هذا الحديث. أولا هي مسائل أن الوضوء له مستحبات أي سنن وله واجبات أيضا، وهذه المستحبات هي غسل اليدين قبل البدء 3 مرات، وأيضا من المستحبات أيضا هو الزيادة على المرة الواحدة إلى 3 مرات. هذا حديث حمران أن عثمان أي عثمان رضي الله عنه عثمان بن عفان رضي الله عنه جاء بإناء دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما 3، هذه الغسلة الأولى 3 هذه استحبابا أول ما تبدأ تغسل اليدين 3 مرات استحبابا. ثم أدخل يمينه في الوضوء يعني يغرف من الوضوء، يغرف من الماء، ثم أدخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض أدخل يمينه أي أنه غرف بيمينه ثم تمضمض واستنشق واستنثر. ولذلك تأخذ الماء باليمين وتتمضمض فيه وتستنشق في نفس الوقت في غرفة واحدة وتستنثر في اليسار. هذه الصفة الأولى، تتمضمض تأخذ ماء بيدك اليمين وتضعه في الفم والأنف معا وتستنثر، هذه الصفة الأولى أو الطريقة الأولى، أو تتمضمض ثم تستنشق وتستنثر كما سبق لنا في درس سابق. إذن المسألة هي مستحبة، والصحيح من الروايات والأقوال هو أنها واجبة. أما الذين قالوا أنها لا تجب قالوا أنها داخلة في الوجه، ذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى إلى وجوب المضمضة والاستنشاق، واستدلوا بأدلة، واستدل الإمام أحمد ومن معه في هذا المذهب إلى أدلة كثيرة، منها هذا الحديث ومنها استمرار النبي صلى الله عليه وسلم على إتيانه بهما، يعني لم يتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم إلا يتمضمض ويستنشق ويستنثر، فدل على أنها ماذا؟ أنها واجبة، وهو استمرار النبي عليه الصلاة والسلام على الإتيان بهما وعدم إخلاله بذلك، مما يدل على الوجوب. فلو كان يعني المضمضة والاستنشاق مستحبين لتركهما ولو مرة واحدة لبيان الجواز. طيب، واستدلوا أيضا بحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المضمضة والاستنشاق من الوضوء الذي لا بد منه، من الوضوء الذي لا بد منه. وما أخرجه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إذا توضأ أحدكم فليستنشق بمنخريه من الماء ثم ليستنثر، إلى غير ذلك من الأحاديث والأدلة التي دلت على وجوب المضمضة والاستنشاق على مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. والأئمة الثلاثة قالوا بعدم الوجوب وإنما استحباب، ودليلهم ما جاء في حديث عشر من سنن المرسلين، وذكر منها الاستنشاق، وقالوا أن السنة غير الواجب، قالوا أن السنة غير الواجب. وهنا استدلال فيه نوع من يعني أن المراد أن السنة هنا هي الطريقة، أن السنة هي الطريقة وليست الحكم، ولذلك من الردود على القول الأول أن المراد بالسنة في سنن المرسلين المراد بها الطريقة وليس الحكم، ويختلف الحكم عن الطريقة، فالحكم هنا الوجوب، والطريقة أنها من سنن المرسلين، والطريقة أنها من سنن المرسلين. فإذا هذا الحديث الأول فيه بيان أنه يغرف بيده اليمنى ثم في الوضوء ثم يتمضمض ويستنشق، يتمضمض ويستنشق ويستنثر، ثم غسل وجهه ثلاثا، ثم يغسل وجهه ثلاثا. إذن المسألة الأولى غسل يديه ثلاث مرات، الأولى هذه استحبابا، إدخال يده اليمنى التيمم من الأمور المستحبة أيضا، في إلا أنه في الوضوء من الواجبات، لأنه يبدأ باليمين ثم يبدأ باليسار. أدخل يده اليمنى في الوضوء ثم تمضمض واستنشق، المضمضة والاستنشاق على القول الراجح أنهما ماذا؟ أنها واجبة. قال ثم غسل وجهه ثلاثا، غسل الوجه من فرائض الوضوء، غسل الوجه من فرائض الوضوء، مرة واحدة كافية والثلاث استحبابا، والثلاث استحبابا، والزيادة لا تجوز، والزيادة على ذلك لا تجوز. وهو حد الوجه من منابت الشعر في أعلى الرأس، من الرأس إلى نهاية الذقن، ومن الأطراف شحمة الإذن إلى شحمة الإذن الأخرى. ثم غسل وجهه ثلاثا، قال ويديه إلى المرفقين ثلاثا، يديه اليد تبدأ من أطراف الأصابع إلى نهاية المفصل، إلى ما بعد المفصل، ولذلك قالوا إلى هنا إلى الغاية، هل المراد بها ما بعدها أو ليس ما بعدها، فإن هل يدخل فيها ما بعدها أو لا يدخل؟ نعم يدخل فيها، أن الغسل يبدأ من أطراف الأصابع إلى نهاية المرفق وهو المفصل الذي يفصل اليد، الذي يفصل اليد حينئذ. فالمرفق هو اليد بكاملها، اليد بكامل من أطراف الأصابع إلى نهاية الذراع أو ما بين الذراع والعضد، المرفق ما بين الذراع والعضد إلى النهاية، إلى نهاية الفاصل بين الذراع والعضد. قال ويغسل ثم يغسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاثا، ثم مسح برأسه. مسح برأسه أن يأخذ ماء بيديه خفيف، ثم يجعل الماء ماذا؟ يمسح رأسه من مقدمة الرأس إلى المؤخرة، ويعود مرة أخرى كما في الرواية الأخرى في حديث عبد الله بن يزيد، فيأخذ مقدمة الرأس إلى آخره ويعمم على جميع الرأس. قال ثم مسح برأسه ثم غسل رجليه ثلاثا. وسبق لنا الكلام على غسل الرجلين، وهو ويل للأعقاب من النار، أن يحتاط الإنسان في غسل رجليه، أن يصل الماء إلى الكعبين، وأن يغسل رجليه ويتأكد من وصول الماء إلى جميع أجزاء هذه الرجل أو الرجل. ثم قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوء هذا، نحو وضوء هذا. إذن هذه هي الصفة، صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم التي يترتب عليها أو هي التي يكون فيها غسل اليدين 3 مرات، ثم إدخال اليد اليمنى في الوضوء، ثم يتمضمض ويستنشق ويستنثر على الصفتين، ثم ماذا؟ ثم غسل الوجه 3 مرات، ثم غسل اليدين من أطراف الأصابع إلى المرفقين، إلى المرفقين، إلى بعد المفصل، إلى ما بعد المفصل، ثم مسح الرأس مقبلا ومدبرا، ثم مسح الرأس مقبلا ومدبرا مرة واحدة، غسل الرأس مرة واحدة، مسح، عفوا، مسح الرأس مرة واحدة وليس غسل، وإنما هو مسح الرأس مرة واحدة، ثم غسل الرجلين 3. إذن اشتمل هذا الحديث على بيان بعض السنن بالإضافة إلى الفرائض، فرائض الوضوء أو واجبات الوضوء التي وردت في الآية، التي وردت في الآية: الوجه واليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين. ولذلك من استدل على استحباب المضمضة وعدم الوجوب قالوا أنها لم ترد في الآية، لكنه رد عليهم بأن الآية جاء فيها الوجه، وأن المضمضة والاستنشاق أيضا من أجزاء الوجه فينبغي غسلها. هذا الحديث، إذن الحديث الثاني وهو حديث الوضوء في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، حديث حمران عن مولى عثمان رضي الله عنه، وبيان أو يظهر في هذا الحديث بعض الفوائد. أولا قضية التعليم بالفعل، وأنتم تعلمون أو نعلم جميعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في عدد من المواضع، منها الحج ومنها الصلاة: خذوا عني في الحج، خذوا عني مناسككم، صلوا كما رأيتموني أصلي. فإن التعليم بالفعل أبلغ في بيان الصفات أو صفة التعليم. فهذا عثمان رضي الله عنه أراد أن يبين لمن عنده ماذا؟ صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فتناول هذا الإناء وتوضأ كما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوء هذا، ثم قال: من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى 2 ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا فضل عظيم من الله عز وجل في بيان أن من أراد أو من توضأ وضوءا صحيحا ثم صلى 2، وهي ما يسمى بسنة الوضوء، صلى 2 سواء وافقت تحية المسجد أو وافقت سنة الضحى أو وافقت السنن الراتبة، أو كانت هذه الصلاة خاصة بالوضوء، خاصة بالوضوء، فإنه لا يحدث فيهما نفسه، أي أنه لا ينشغل في صلاته أو لا يسهو في صلاته، فإنه قال ماذا؟ غفر له ما تقدم من ذنبه، غفر له ما تقدم من ذنبه. فإذن الأمر الأول من هذا الحديث أو ما يستفاد من هذا الحديث أن التعليم يكون بالفعل، وأن غسل اليدين قبل الشروع هو قبل الشروع في الوضوء هو أيضا سنة، وسنة مستحبة بالاتفاق، يعني اتفق العلماء على أنها سنة غسل اليدين في البداية. الاغتراف باليمين أيضا من السنن لأنه أطهر، واليمين عادة تباشر الأمور الطاهرة، تباشر الأمور الطاهرة. 3 فإنها في الأعضاء المغسولة: الوجه واليدين والرجلين. أيضا ما يسمى بالتثليث فإنه سنة، وقال به الإمام الشافعي أيضا في المسح على الرأس، لكن الصحيح أن الرأس يمسح مرة واحدة، ولا يجوز الزيادة ولا تجوز الزيادة على 3، والواجب واحدة باتفاق، هذا الذي يجب أنها واحدة. نشير إلى نقطة مهمة وهي قضية عدم الإسراف في الماء، عدم الإسراف في الماء، فإن الإسراف في الماء من الأمور أيضا المنهية عنها، خاصة سواء كان في الوضوء أو في غيره، لكنه في الوضوء قد يسرف الإنسان في الماء، فينبغي عليه ألا يسرف في كثرة الوضوء، في كثرة الماء على في الوضوء. هذا الحديث إذا اتضحت فيه بعض الأحكام، مسح الرأس أيضا من مسح الرأس مرة واحدة والغسل ثلاث، وبهذا يكون هذا الحديث ظاهر بين في بيان صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث الآخر أو عفوا نهاية هذا الحديث قال صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه، هذا عام كما ذكرنا يراد به الخصوص أي لا يحدث نفسه بأمور الدنيا. والحديث فيه فضل عظيم في بيان أن الله عز وجل يغفر هذه الذنوب بهذا الوضوء الذي تتساقط الخطايا منه كما في كل عضو من أعضائه. فالغفران هنا غفر له ما تقدم من ذنبه أي بالصغائر، لأن الكبائر لا تكفر إلا التوبة، الكبائر لا تكفر إلا بالتوبة. الحديث الآخر حديث عبد الله بن زيد عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قريب من الحديث السابق لكن نأخذ بعض ألفاظه ومدلولاته. قال دعا بتور اللي هو الطست أو شبه الطست، إناء عموما هو إناء من ماء، فتوضأ لهم. الذي توضأ في البداية هنا الحديث السابق هو عثمان، وفي هذا الحديث الذي توضأ عبد الله قال ماذا عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه قال شهدت عمرو بن الحسن، عمرو بن الحسن سأل عبد الله بن زيد عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا الذي دعا منه عبد الله بن زيد بماء فتوضأ لهم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأكفى على يديه من التور من الإناء، أكفى يعني أخذ بيمينه كما في رواية حديث عثمان بيمينه على يساره، فاغترف بيمينه فغسل يديه ثلاثا. هذا الأمر الأول وهو أمر الاستحباب باتفاق الفقهاء أن غسل اليدين ثلاثا قبل الوضوء إنما هو للاستحباب. ثم أدخل يده في الإناء أو في التور فمضمض واستنشق ثلاثا بثلاث غرفات، يعني يأخذ الغرفة فيتمضمض ويستنشق ويستنثر هذه واحدة، ويأخذ الثانية ويتمضمض ويستنشق ويستنثر هذه الثانية والثالثة كذلك، ثم أدخل يده فغسل وجهه ثلاثا، ثم أدخل يده فغسلهما غسل يده فغسلهما مرتين إلى المرفق. الرواية هنا مرتين أيضا على قضية الاستحباب في مرتين والثلاث، والواجب واحدة، الواجب واحدة، وفي الرواية الأولى على الاستحباب أنها ثلاث، وما زاد فإنه لا يجوز الزيادة على الثلاث. ثم أدخل يده في التور فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة ثم غسل رجليه، وفي رواية بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه. وفي رواية أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في تور من صفر. وقلنا أن التور هو شبه الطست وهو إناء، وهو إناء، وهذا الإناء هو الذي يتوضأ به هذا أو توضأ به عبد الله بن زيد لبيان كيفية غسل النبي صلى الله عليه وسلم. علم أن النبي صلى الله عليه وسلم أو علم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه كيفية الوضوء، علم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه كيفية الوضوء فغسل كفيه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاث مرات، ثم اغترف بيده فغسل. الحديث الذي ورد معنا ويؤخذ منه جواز اختلاف العدد في الغسلات الأعضاء وجواز التطهر في الآنية، يعني هذه الأحكام الفقهية المتعلقة بهذا الحديث هي الأحكام الفقهية المتعلقة بالحديث السابق. وبالتالي يكون حينئذ هذه الحديث نستفيد منها عدد من الفوائد، وهي أننا نعتني عناية كاملة في قضية الوضوء، نعتني عناية كاملة في قضية الوضوء، ونحرص حرصا شديدا على عدم الإسراف في الوضوء، كما أننا نحرص حرصا شديدا على عدم الوسوسة في الوضوء، فإنها مرض، الوسوسة في الوضوء مرض من الأمراض. فلا تشكك في هل غسلت يدي مرة أو غسلتها مرتين أو ثلاثا، أو هل غسلت يدي أو لم أغسلها، هل غسلت، هل مسحت رأسي أو لم أمسح. ابتعد عن جميع الوساوس التي تحصل في الوضوء، فإنك إذا أعطيت المجال في قضية الوسوسة أو تكرار الوضوء، فحينئذ يكون ماذا؟ يكون الإنسان يستمر مع هذا المرض، وهو مرض الوسواس في الوضوء، وهو يكثر، أسأل الله عز وجل العافية، فهو يكثر في كثير من الناس في قضية الوسوسة. إذا انتهيت من الوضوء فحينئذ لا تنظر إلى أمر آخر، لا تنظر هل غسلت أو لم تغسل، هل غسلت رجلي أو لم أغسل رجلي، هل مسحت رأسي، أو انتهى الوضوء خلاص، انتهت الوساوس حينئذ. بهذا نكون قد انتهينا من شرح هذين الحديثين أو الثلاثة حديث، حديث الولوغ وحديثي صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. وردت بعض الأسئلة التي أرسلت لي عبر الجوال، وهي بعض الأسئلة نجيب عليها حتى نختم هذا الدرس هذا اليوم. هذا الشاب يقول: أنا من أحد الأقليات الإسلامية، حيث أعمل كمدرس في المدرسة الابتدائية الحكومية، فلا أستطيع الخروج إلى المسجد لصلاة الظهر، فإما أن أصلي في فصلي أم أنتظر أن ينتهي الدوام ثم أصلي الظهر في أحد المساجد في وقت متأخر نحو ربع ساعة قبل العصر، فما الأفضل؟ إن كان المكان الذي أنت فيه مهيئ للصلاة وبعيدا عن ما يشغل عن الصلاة فالصلاة في وقتها أفضل ولا شك، وإن لم يكن هناك مكان مهيئ أو لم تستطع الاستئذان في وقت الصلاة في هذا الأمر، فإن تأخرت فلا بأس، لكن لا تتأخر عن خروج وقت الصلاة. السؤال الآخر قال: بحكم عملنا في وظيفة وصلاة العصر تتزامن مع وقت العمل الساعة الرابعة عصرا، ولا نتمكن من الصلاة إلا بحلول الساعة السادسة، هل نجمع صلاة الظهر والعصر جمع تقديم أم ما قدمنا عليه أو ما أقدمنا عليه صائب؟ لم أفهم هذا السؤال، وهو هل السادسة يعني بعد غروب الشمس أو قبل الغروب؟ صلاة العصر تمتد من بداية الصلاة إلى قبل غروب الشمس، فهو يقول تتزامن مع وقت العمل الساعة الرابعة عصرا، صلاة العصر تتزامن مع وقت العمل الساعة الرابعة عصرا، ولا نتمكن من الصلاة إلا بحلول الساعة السادسة. إذا كانت الساعة السادسة قبل غروب الشمس بنصف ساعة بساعة فلا بأس، لكن لا يفوت وقت صلاة العصر إلى الغروب أو ما بعد الغروب. والأحرى أن يحرص الإنسان على أن يؤدي الصلاة في وقتها، يؤديها في وقتها حتى لو استأذن أو بحث عن طريق مع إدارته، فيبحث عن هذا المجال ويؤدي الصلاة في وقتها. أما قضية الجمع فلا أرى أنها تجمع الصلاة حينئذ بين الصلاتين، ما دام أنه يستطيع أن يصليها في وقتها وإن كان متأخرا الوقت حينئذ، شاب يعمل في معمل لمدة أكثر من 10 سنوات فطرده صاحب المعمل، هل يجوز أن يعمل به شكاية إلى المحكمة لكي يأخذ تعويض له؟ طبعا هذه مسألة لا علاقة لها في قضية الأحكام، هذه مسألة نظامية. إن كان يعمل بعقد ثم انتهى العقد بينهما فينظر إلى هذا العقد، وإن كانت الشكاية إن كان له حق فيستطيع أخذه عن طريق الجهات الرسمية، وبالتالي يعني يبحث عن الأسلوب الأمثل والأنسب والأفضل ويأخذ حقه إن كان له حق بالطرق النظامية. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على